بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 49 بعد 100 من دروس جامع المسائل. والسؤال الأول في درس اليوم: ما حكم الشرع حول الاعتقاد بصدق أبراج الحظ الموجودة في الجرائد والمجلات وقراءتها؟ والجواب على عن ذلك، وهذا شيء مشتهر في كثير من المجلات التي يتابعها الناس، والآن أصبحت بدل هذه المجلات في الجوالات وفي المواقع، بل وفي يعني قنوات خاصة بهذه الأشياء بأبراج الحظ، يقولون كل فلان معه برج من الأبراج، هذا برجه الجدي، وهذا برجه يعني السرطان، وهذا برجه كذا، وكل واحد يقرأ في برجه وفي حظه ما سيحصل له في الشهر كاملا، وكل شهر وهم يصدرون يعني ما سيحصل لصاحب هذا البرج، هذا برجه الجدي، كل شهر وهو ينظر ماذا سيحصل له في الشهر القادم، فهذه من المصائب، ويعلقون النحس والسعد فيها، فلان سيكون هذا الشهر عليه شهر سعد وسيحصل له كذا وفتح الرزق، وفلان سيحصل له في هذا الشهر يعني من النحس وسيحصل له كذا وسيحصل له كذا، والناس يصدقون مثل هذه الأشياء ويعكفون عليها، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أجابت اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ ابن باز رحمه الله كما في رقم الفتوى 16694، قالوا: تعليق النحس والسعد في الأفلاك والأبراج من شرك الأوائل من المجوس والصابئة من الفلاسفة ونحوهم من طوائف الكفر والشرك، وادعاء علم ذلك هو في الظاهر ادعاء لعلم الغيب، وهذا منازعة لله في حكمه، وهذا شرك عظيم، ثم هو في حقيقته دجل وكذب وتلاعب بعقول الناس وأكل لأموالهم بالباطل وإدخال للفساد في عقائدهم والتلبيس عليهم. وعليه فإن أبراج الحظ يحرم نشرها والنظر فيها وترويجها بين الناس، ولا يجوز تصديقهم، بل هو من شعب الكفر والقدح في التوحيد، والواجب الحذر من ذلك والتواصي بتركه والاعتماد على الله سبحانه وتعالى والتوكل عليه في كل الأمور. وهذا شيء واضح، هذا شيء واضح أنه هذه الأبراج ما تأتي بخير وما تأتي إلا بالشكوك للناس، وبعض الأبراج أيضا ربما يتوقعون فيها بأشياء مخيفة على الناس، والناس يصدقونها ويحصل عندهم يعني التوجسات ويحصل عندهم التوهمات، وإنا لله وإنا إليه راجعون. السؤال الثاني: هناك كتب منتشرة بين الناس وفي الأسواق وفي المكتبات يعني لها تعلق بتعلم هذه الأشياء، بتعلم علم الكهانة والتنجيم والأبراج، فنذكر بعض هذه الكتب وماذا قال فيها أهل العلم. أولا: كتاب يسمى تذكرة داود، تذكرة داود، وهو أصلا اسمه تذكرة أولي الألباب في الطب، المعروف باسم تذكرة داود، جاء في فتوى للجنة الدائمة، قالوا: هذا الكتاب ملئ بالطلاسم والأشياء غير المعروفة والتي هي من الكهانة والتي لا أصل لها شرعا، فلا ينصح بالقراءة فيه، وهو منسوب إلى داود بن عمر الأنطاكي الطبيب القاهري، متوفى بمكة في سنة 1008 هجرية. ومن الأمثلة على ذلك في هذا الكتاب أنه يقول: من تلا بسم الله الرحمن الرحيم 231 مرة على بضاعة راكدة يسر الله بيعها. انظروا الكذب والأشياء التي تفترى على الله وعلى رسوله. يذكر في هذا الكتاب، يقول: من قرأ بسم الله الرحمن الرحيم 231 مرة، يعني يحددها حتى بالعدد، على بضاعة راكدة ييسر الله بيعها، ومن قرأها 31 مرة على كوب من الماء وأعطاها لأي إنسان ألقى الله محبته في قلبه. إذا قرأت بسم الله على كاس من الماء 31 مرة وتعطيها لأي إنسان يلقي الله محبته في محبتك في قلبه. هذا كلها أشياء خرافية ولا يجوز تصديق مثل ذلك والعياذ بالله من الأشياء الكذب. هذا هو الكتاب الأول، كتاب ما يسمى تذكرة داود. الكتاب الثاني من الكتب التي ينبه عليها اسمه كتاب الرحمة في الطب والحكمة، الرحمة في الطب والحكمة للسيوطي، وهذا أيضا جاءت فيه فتوى للجنة الدائمة. قالوا كتاب الرحمة في الطب والحكمة المنسوب إلى السيوطي كتاب لا خير فيه، لأنه يشتمل على خرافات وشركيات كثيرة، فالواجب الحذر من هذا الكتاب وعدم الاعتماد عليه حماية للعقيدة مما يبطلها أو يخل بها. فهذا هو الكتاب الثاني من الكتب التي ينبغي التحذير منها. الثالث ما يسمى بحرز الجوشن، وهذا منتشر بكثرة، حرز الجوشن أو ما يسمى بمجربات الديربي أو ما يسمى بكتاب أسماء أهل بدر. هذا جاءت أيضا في هذه الكتب فتوى اللجنة الدائمة أيضا، قالوا بعد الاطلاع، بعد اطلاع اللجنة على هذه الكتب المذكورة وجد أنها تحتوي على شركيات وأدعية مبتدعة وطلاسم وتوسل بالصالحين، وعلى هذا فهي كتب لا يجوز اقتناؤها ولا العمل بما فيها، بل يجب إتلافها والابتعاد عنها للسلامة من شرها، يجب الابتعاد عنها ويجب إتلافها. فهذه الكتب يجب على المسلمين أن يتلفوها وأن يبتعدوا عنها للسلامة من شرها. ولكن سبحان الله تجدون بعض المسلمين من الذين لا يخافون الله أو من بعض أصحاب المكتبات الذي هو إما أن يكون صاحب دنيا أهم شيء عنده أن يبيع هذه الكتب وأن يحصل على المال حتى لو نشر الشرك، وبعض أصحاب المكتبات يكون من أصحاب هذه الأفكار ومن أصحاب هذه الشعوذات ويحب أن تنتشر هذه الكهانة وهذه الشعوذات بين الناس. والرابع من الكتب التي ينبغي التنبيه عليها كتاب معروف مشهور جدا يسمى نتيجة فلكي بيت الفقيه، نتيجة فلكي بيت الفقيه، وقد سئلت عنه اللجنة الدائمة فقالوا هذا كتاب يصدر سنويا في اليمن ومؤلفه مهدي أمين وقد مات، ويصدرها حفيده أحمد محمد مهدي أمين، وفيها يظهر طوالع الأشخاص وحظوظهم، يعني يظهر الأشياء هذه التي ذكرناها الحظوظ ويظهر الأبراج ومستقبل طوالع المسؤولين والمناطق اليمنية والدول العربية وماذا سيحدث في شهور السنة الهجرية، يعني حق سنة كاملة يذكرها ويقول سيحصل في هذه السنة كذا وستحصل كذا في منطقة كذا ويحصل كلها أشياء ادعاءات علم الغيب قاتلهم الله، يدعون هذه الأشياء التي اختصها الله بنفسه. قالوا وحكم هذه النتيجة لا يجوز عملها ولا نشرها ولا بيعها ولا توزيعها، لأنها تتضمن كلاما باطلا وكفرا وشركا بالله عز وجل، حيث تتضمن ادعاء علم الغيب وما يحصل في المستقبل من السعود والنحوس للدول والأفراد، وهذا كفر بالله. ويجب الاقتصار على الحساب الفلكي المشهور ومواقيت الصلاة والزراعة وما أشبه ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.